قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء في قوله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا أخيل عن ابن شهاب قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى فقال موسى: أنت آدم الذي أخرجت ذريتك من الجنة؟ قال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه ثم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق. فحج آدم موسى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب ما جاء في قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. وهذه الترجمة هي من جملة التراجم التي فيها إثبات صفة الكلام لله عز وجل، ولكن هذه الترجمة فيها إثبات أن موسى عليه الصلاة والسلام كليم الرحمن، وأن الله تعالى كلمه تكليما. وقوله تكليما لما جاءت مؤكدة لكلم، فإن هذا مما يزيد في البيان والإيضاح والتأكيد بأن الكلام حصل من الله عز وجل، وأنه كلم موسى وكلمه تكليما. فأكد الكلام بالمصدر، أكد الفعل الماضي بقوله كلم الله بالمصدر الذي هو التكليم. وهذا يدل على ثبوت صفة الكلام لله عز وجل، وأنه قد حصل من الله الكلام لموسى عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقال لموسى صلى الله عليه وسلم أنه كليم الرحمن. وأهل الموقف عندما يستشفعون بالرسل والأنبياء أو بآدم وبأولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام، عندما يأتون إلى آدم يذكرون من صفاته أن الله تعالى اصطفاه بكلامه أو اختصه بكلامه، وهذا يدل على فضيلة موسى عليه الصلاة والسلام، ويدل على ثبوت صفة الكلام الله عز وجل، وأن الله تعالى كلمه تكليما. وهي من أوضح الأدلة التي يستدل بها أهل السنة على ثبوت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. وبعض العلماء عندما يأتي عند تفسير تكليما يقول: أي كلاما من الله، يعني قوله تكليما أي أنه كلام من الله، يعني أنه حصل من الله وصدر من الله، ولم يكن من مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، وإنما هو منه سبحانه وتعالى. وقد جاء في كتاب السنة للإمام أحمد الصغير المطبوع عندما جاء عند قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، قال من فيه. وهذه الكلمة التي فيها ذكر الفم وإضافته إلى الله عز وجل ليست بثابتة وليست بصحيحة، لأن الفم لم يثبت ولم يأتي مضافا إلى الله عز وجل، لكن النسخة التي حققها الشيخ إسماعيل الأنصاري علق عليها وقال: إن في بعض النسخ كلاما من الله، وعلى هذا فيكون تصحيف بين كلمة فيه وبين الله، لأن رسمها لا سيما مع عدم النقط والشكل يعني يكون متقارب، والتصحيف كما هو معلوم إذا جاء في الكتب أو جاء في النسخ يتغير فيه المعنى ويختلف فيه المعنى كثيرا. وهذا الكلام أو هذا اللفظ وقوله من الله هذا هو المناسب. وإما كلمة فيه فلا يبعد أنها تصحيف من كلمة الله، لأن رسمها لا سيما مع عدم النقط والشكل قد يتقارب ويشتبه يعني رسم الكلمة برسم الكلمة. وإذا فهو كلام من الله عز وجل حصل منه، لم يخلقه في شيء فيصدر من كلامه من ذلك المخلوق من ذلك المكان الذي خلق فيه، لأن كلام الله عز وجل غير مخلوق، وإنما هو كلام تكلم به، سمعه منه جبريل، وسمع كلام الله موسى حين كلمه ربه، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم حين عرج به إلى السماء، ويسمعه الجنة إذا دخلوا الجنة. والله عز وجل يتكلم إذا شاء كيف شاء. فإذا هذه الآية الكريمة هي من أوضح الأدلة التي فيها إثبات صفة الكلام لله عز وجل. ومنها أيضا في حق موسى، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فهي أيضا نص في إثبات الكلام لله عز وجل وإثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. وأورد البخاري رحمه الله بعد هذا عدة حديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال احتج آدم وموسى، فقال موسى أنت آدم أخرجت ذريتك من الجنة، فقال أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه تلومني على أمر قدره الله علي؟ قال عليه الصلاة والسلام فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى يعني غلبه بالحجة. والمقصود من إرادة الحديث هنا قوله اصطفاك بكلامه، بكلامه، فإن فيه إضافة الكلام إلى الله عز وجل، وهو يعني يدخل تحت هذه الترجمة وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، ففيه إضافة الكلام إلى الله عز وجل وأن الله تعالى كلم موسى. والحديث سبق أن مر في كتاب القدر، سبق أن مر فيما مضى، ولكنه جاء هنا من أجل أن فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل وأنه قد حصل الكلام لموسى عليه الصلاة والسلام. وهذه المحاجة التي حصلت بين آدم وموسى عليهم الصلاة والسلام ليس احتجاجا على القدر وأنه يلومه على أمر مقدر، وإنما يعني ما يحصل من القدر فيه مصيبة، فيه مصيبة، والاحتجاج ليس على القدر وعلى المصيبة، وإنما على يعني على ما حصل مما ترتب على الأكل من الشجرة من المصيبة التي هي إخراج ذريته، إخراجه وإخراجه من الجنة. وهو الذي يقول فيه ابن القيم في ميميته مشيرا إلى هذا الإخراج، وأن هذا بسبب أغواء الشيطان لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام، يقول في ميميته فحي على جنات عدن، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. منازلك الأولى يعني التي كان سكنها آدم. قال ولكننا سبي العدو، العدو هو الذي تسبب في إخراجنا منها، ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ هل ترى نعود إلى أوطاننا يعني نعود بالأعمال الصالحة، نعود إلى هذا الوطن الذي خرجنا منه الذي هو الجنة بالأعمال الصالحة، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ فالقدر لا يحتج به، لا يحتج بالقدر يعني فيما يتعلق بالمعايب والذنوب، ولا كذلك أيضا الإنسان ما يحتج بالقدر عندما يصيب الإنسان يحصل منه ذنب يقول له كيف تفعل هذا، يقول الله قدر علي. لا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك على فعل نهي أو ترك أمر، وإنما هذا عيب يلام عليه صاحبه، يلام عليه صاحبه بفعله هو. وأما كونه مقدر من الله عز وجل فلا يحتج بالقدر، لا يحتج بالقدر على ترك أمر ولا على فعل نهي. فمن ترك أمرا مأمورا به فقيل له كيف تترك، فيقول هذا أمر مقدر، ما ينفع كلام هذا. ومن فعل أمرا محرما وارتكب منهيا فقيل له كيف تفعل هذا، كيف تزني، يقول الله قدر عليه هذا. لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي والمعائب، ولكنه الذي حصل من موسى إنما هو في المصيبة التي ترتبت على الذنب، يعني مصيبة ترتبت على الذنب، فهو ذكر المصيبة التي ترتبت على الذنب. قال فحج آدم موسى، يعني أنه غلبه بالحجة. وإذا الحديث سبق أن مر في كتاب القدر، ولكنه جاء هنا في باب التوحيد، كتاب التوحيد في باب وكلم الله موسى تكليما، لأن فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأن الله تعالى قد كلم موسى وهو كليم الرحمن عليه الصلاة والسلام. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا هو كليم الرحمن كما أنه خليل الرحمن، فإبراهيم خليل وموسى خليل وموسى كليم، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كليم خليل، اجتمع فيه ما تفرق في غيره، اجتمع فيه ما تفرق في غيره. فالخلة لإبراهيم والكلام لموسى، وهما جميعا لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيدك وأسجد لك الملائكة وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا. فيقول لهم لست هناكم، فيذكر لهم خطيئته التي أصاب. عدل الإسناد. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث أنس وهو في الشفاعة العظمى، وذكر مجيء الناس إلى آدم يستشفعون به الله عز وجل ليخلصهم مما هم فيه من شدة الموقف، فجاءوا إليه وذكروا صفاته وقالوا أنت آدم خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا إلى ربك. فيقول لست هناكم، ويذكر ذنبه الذي أصاب. وهذا موضع مختصر، يعني هذا الموضع مختصر، يعني البخاري أورد قطعة منه، ولكن محل الشاهد هي في الذي لم يأتي، لأنهم يأتون إلى موسى يقول أنت موسى اصطفاك الله بكلامه، فمحل الشاهد من الحديث ليست مذكورة في نفس الجملة أو المقدار الذي جاء، وإنما ذكر أوله وترك آخره، والدليل في الآخر، ومحل الشاهد في الآخر، ومحل الشاهد في آخره الذي لم يذكره، ولكن يعني أصل الحديث مشتمل عليه، وهو قد ذكر أوله وليس في محل الشاهد، لأن محل الشاهد يقول وكلم الله موسى تكليما، ليس في هذه الجملة شيء يتعلق بتكليم الله عز وجل لموسى، ولكن في بقية الحديث عن أنس من طريق قتادة أنهم يأتون إلى إبراهيم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى، وإذا جاءوا إلى موسى قالوا أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وكتب لك التوراة وأعطاك التوراة، فيذكرون صفاته، وصفاته مشتملة على ما موضع الترجمة الذي هو كون الله عز وجل كلمه. وإذا فإراد البخاري له من أجل ما جاء في ذكر موسى من وصفه بأنه اصطفاه الله تعالى بكلامه، ولم يأتي محل الشاهد

وقال وهو مكانه يا رب خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع هذا. فوضع عنه 10 صلوات ثم رجع إلى موسى فاحتبسه فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتى صارت إلى 5 صلوات ثم احتبسه موسى عند 5 فقال يا محمد والله لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا فتركوه فأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبدانا وأبصارا وأسماعا فارجع فليخفف عنك ربك. كل ذلك يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل ليشير عليه ولا يكره ذلك جبريل ورفعه عند 5 فقال يا ربي إن أمتي ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبدانهم فخفف عنا. فقال الجبار يا محمد قال لبيك وسعديك. قال إنه لا يبدل القول لدي كما فرضت عليك في أم الكتاب. قال فكل حسنة بعشر أمثالها فهي 50 في أم الكتاب وهي 5 عليك. فرجع إلى موسى فقال كيف فعلت؟ فقال خفف عنا أعطانا بكل حسنة 10 أمثالها. قال موسى قد والله راودت بني إسرائيل على عدنا من ذلك فتركوه ارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا موسى قد والله استحييت من ربي مما اختلفت إليه. قال فاهبط بسم الله. قال واستيقظ وهو في مسجد الحرام. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الإسراء والمعراج أو في قصة المعراج العروج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء ليلة عرج به إلى السماء وهو بمكة وفرضت عليه الصلوات 5. قد أورد البخاري رحمه الله قصة الإسراء عن أنس وغيره وأوردها هنا عن أنس من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر وأورده هنا من أجل اشتماله على كلام الله عز وجل لموسى وأنه لقي موسى في السماء 7 بفضل كلام الله عز وجل له. وهذا هو محل الشاهد لأن فيه ذكر تفضيله بكلام الله عز وجل وكونه كليم الرحمن عليه الصلاة والسلام. وقصة الإسراء والمعراج سبق أن مرت وهي حصلت مرة واحدة قبل الهجرة وكانت يقظة لا مناما لأن قريشا استعظموا ما أخبرهم به من ذهابه إلى السماء وذهابه إلى بيت المقدس ولو كانت مناما لم يستعظموا ذلك لأن هذا ليس أمرا مستغربا أن يرى الإنسان في منامه الأعاجيب، ولكن الذي استغربوه أن يكون بجسده عليه الصلاة والسلام في ليلة واحدة يذهب إلى بيت المقدس ويذهب إلى السماء ويرجع كل ذلك في ليلة واحدة. هذا هو الذي استعظموه. ثم أيضا ذكر العبد يشمل الروح والجسد، سبحان الذي أسرى بعبده، وكذلك سبحان ذكر سبحان يعني يدل على أن المقصود بذلك الروح والجسد، لأن يعني تسبيح الله عز وجل يعني عند الأمور العظام ولو كان ذلك رؤيا منام ما كان ذلك أمرا مستغربا حتى ينوه به هذا التنويه، لأن رؤيا المنام تحصل ولا يستنكر ما يحصل منها، وكفار قريش لا يستنكرون أن يرى في منامه أنه ذهب إلى السماء وأنه ذهب إلى أي مكان، وإنما الذي كانوا استغربوه واستنكروه أنه كان ذهب بروحه وجسده وأنه عرج به إلى السماء إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى المسجد الأقصى ثم إلى السماء ثم رجع إلى المسجد الأقصى ثم رجع إلى المسجد الحرام وكل ذلك في ليلة واحدة، هذا هو الذي استغربوه وعارضوه وأنكروه. ورواية شريك تكلم الحفاظ العلماء على أمور قالوا إنها من أوهام شريك وأنه انفرد بها عن غيره، فهي من أوهامه وتعتبر من الشاذ. وهذا الحديث من الأحاديث التي انتقدت على البخاري، وذكره ابن حجر في المقدمة في الأحاديث 110 التي انتقدت على البخاري، وتكلم عن كل حديث منها، ولكن هذا الحديث الجواب عنه والاعتذار ما كان مقنعا، لأنه حصل أوهام من شريك انفرد بها قد ردها الحفاظ وقالوا لأنها من أوهام شريك لأنه تفرد بها وقد ساء حفظه، فما وافقه غيره عليه فهو معتبر، وما انفرد به وشذ به عن غيره وتفرد به فإنه يكون شاذا ولا يكون محفوظا. ومن ذلك الذي انتقد عليه ما جاء في أوله قبل أن يوحى إليه، فإن قبله قبل أن يوحى إليه يعني المعنى قبل أن يبعث. ومن المعلوم أن الحديث نفسه في فرض الصلوات الخمس، والرسول صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلاة الخمس بعد البعثة، ثم أيضا نفس الحديث فيه أو أبعث الملائكة اللي هم ملائكة السماء الدنيا، يعني عندما يأتي وجاء جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم واستفتح وقالوا من معه، قال محمد، قالوا أبعث، قال نعم أبعث، قالوا نعم، قال نعم. فإذا الحديث واضح في أنه كان مبعوثا وأنه كان موحى إليه عليه الصلاة والسلام، ولكن ذكر قوله قبل أن يوحى إليه هذه وهم، هذه وهم. نفس الحديث فيه ما يدل على أنها وهم وعلى عدم صحتها، وعلى أنه صلى الله عليه وسلم كان قد بعث وأنه قد أوحي إليه، لأن فرض الصلوات بعد مدة من البعثة، بعد مدة طويلة، بعد 10 سنوات أو أكثر من بعثته عليه الصلاة والسلام، لأن فرض الصلوات عليه الخمس ما كان قبل الهجرة إلا بسنة أو بسنتين، وقد كان مكث في مكة 13 عاما ثم هاجر منها إلى المدينة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهو بعد أن أوحي إليه، وإذن فهو وهم. ومن الأوهام التي فيه والتي انفرد بها ما جاء أنه دنا الجبار وتدلى، فإن الذي جاء عند غيره أن هذا الدنو أنما هو من جبريل والتدلي من جبريل، وأنه كان على هيئته التي خلقه الله عليها، رآه مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء عند سدرة المنتهى، عند سدرة المنتهى. فالدنو والتجلي الذي جاء في هذا الحديث من فرد به شريك وهو من أوهامه، والذي جاء عن غيره أن جبريل هو الذي دنا وتدلى، وأنه كان على الهيئة التي خلقه الله عليها، وهي إحدى المرتين اللتين رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيهما جبريل على هيئته التي خلق الله عليها، وله 600 جناح، وله 600 جناح، مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى، حيث رأى من آيات الله الكبرى، ومما رأى جبريل حيث رآه على هيئته التي خلقه الله عليها، وله 600 جناح كما جاء ذلك في الأحاديث. ومنها أيضا ذكر المكان، ما علا إلى الجبار وهو مكانه، أيضا هذا مما فرد به شريك. وكذلك أيضا ما يتعلق بوجود الأنبياء في السماوات وذكر أماكنهم، فإنه فيه التنصيص على شكه، وأنه قال أنه يعني ذكر يعني أناسا سماهم لا أعرف أماكنهم، وإنما فيهم فلان يعني في إدريس في الثانية، وفلان في الرابعة، وفلان في ال وفلان في ال وإبراهيم في ال في في في في, في, في, في السادسة في السابعة وإبراهيم في السادسة. ومن المعلوم أيضا أن إبراهيم عليه السلام كان في السابعة وكان مسندا ظهره إلى البيت المعمور وهو القبلة أو المكان الذي يجتمع فيه الملائكة يتعبدون ويدخله يوميا 70,000 ثم لا يعودون إليه أبدا. فإبراهيم بان القبلة التي في الأرض مستندا إلى هذا البيت المعمور الذي في السماء السابعة. الحاصل أن شريكا رحمه الله وهم في عدة مواضع من هذا الحديث، وقد ذكرها العلماء، ذكرها ابن القيم وذكرها ابن حجر وذكرها ابن كثير وذكرها غيرهم، وقالوا أنه تفرد بها وأنها لا تعتبر تلك الأشياء التي تفرد بها وتعتبر شاذة في مقابل الأحاديث الأخرى التي لم يأتي فيها ذكر هذه الأوهام، يعني تعتبر من أوهامه رحمه الله، وهي كما قلت ممن تقد على البخاري. ولما مسلم رحمه الله في إراده هذا الحديث ما أورده بلفظه، وإنما أشار إليه، أتى بحديث أنس عن طريق ثابت البناني وساقه بتمامه، ثم أتى بإسناد إسناد شريك، الإسناد الذي في طريقه شريك عن أنس، ثم قال فقدم وأخر وزاد ونقص، يعني لأنه اكتفى برواية ثابت عن أنس وأتى بإسناد شريك بعدها، ولكن ما ساق لفظ شريك، ولكنه أشار إلى ما حصل منه فقال فقدم وأخر وزاد ونقص، يعني صار عنده زيادات وعنده نقصان، وعنده تقديم وعنده تأخير، وعنده تقديم وعنده. وأما البخاري فإنه كما هنا ساقه بإسناده ومتنه وفيه هذه الأوهام، وأما مسلم رحمه الله ما ساقه بمتنه، وإذا فما فيه من أوهام وما فيه من كذا هو ما تعرض له، لأنه لم يأتي به بلفظه، وإنما أتى به بلفظ ثابت البناني، ورواية شريك أتى بإسنادها وأتى يعني وأشار إلى متنها بأنها تختلف عن رواية ثابت، وأن فيها تقديم وتأخير وزيادة وزيادة ونقصان. ولهذا فإن العلماء قد أحصوا الأوهام التي وهم فيها شريك، وقالوا إن من فرد به عن غيره لا يعول عليه، وإنما يعول على ما وافق فيه الحفاظ وما خالف فيه الحفاظ، ومن فرد به عن الحفاظ فإنه لا يحتج به ولا يعول عليه، لأن شريكا ساء حفظه، فمن فرد به لا يحتج به. تقرأ الحديث. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن شريك بن عبد الله أنه قال سمعت ابن مالك رضي الله عنه يقول ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام. قبل أن يوحى إليه، هذه اللي من الأوهام، قبل أن يوحى إليه، لأن نفس الحديث فيه أن الله تعالى فرض عليه 5 صلوات في السماء، ومعلوم أنها فرضت عليه بعد 10 سنوات من البعثة أو أكثر، 10 سنوات أو أكثر. إذن قوله قبل أن يوحى إليه هذا وهم، يعني في نفس الحديث ما يدل على الوهم، في نفس الحديث ما يدل على الوهم. من العلماء وهو الحافظ بن حجر أشار إلى بعض الأجوبة عن هذا وأنه لا وهم، لكن ما هو واضح، لأنه قال يمكن قبل أن يوحى إليه، يعني الوحي نسبي، المقصود به وحي نسبي وليس المقصود به الوحي المطلق، لأنه قد أوحي إليه قبل 10 سنوات وهو يوحى إليه وهو بمكة قبل أن تفرض عليه الصلاة الخمس. لكن غيره قال إن هذا وهم، وقد وهم في أمور متعددة، فهذا يكون من أوهامه. نعم. فقال أولهم أيهم هو؟ فقال أوسطهم هو خيرهم. وكان عليه الصلاة والسلام نائما مع بين ثلاثة, بين اثنين, بين اثنين من من من من من, من أصحابه, أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء ثلاثة اللي هم نفر من الملائكة, قال أحدهم أو أولهم أيهم هو, قال أوسطهم, فأخذوه واحتملوه وذهبوا به عند بئر زمزم. ثم إن جبريل شق صدره من نحره إلى لبته, ثم إنه غسله بماء زمزم وأتي بطشت من ذهب, في تور من ذهب قد ملئ إيمانا وحكمة, فأفرغه فيه ثم أعاده, ثم عرج به إلى السماء, ثم عرج به إلى السماء. وهنا فيه ذكر العروج إلى السماء, يعني هذا اللفظ أو هذا اللفظ الذي هنا في ذكر العروج إلى السماء. ومن المعلوم أن الإسراء والمعراج كان ذهب به أولا إلى المسجد الحرام كما جاء في القرآن, سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى, ثم عرج به إلى السماء من هناك. ففيه إسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى, وفيه عروج من المسجد الأقصى إلى السماء, ثم عود إلى المسجد الأقصى, ثم رجوع من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. فقال أوسطهم هو خيرهم, فقال أحدهم خذوا خيرهم. فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه. أيوة. وكذلك الأنبياء تنام نام قلوبهم. نعم. فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم. يعني أنهم جاءوه مرة أخرى, يعني أولا جاءوا وسألوا عنه وقالوا أنه أوسطهم وهو خيرهم وذهبوا تلك الليلة, ثم جاءوا بعد ذلك وأخذوه واحتملوه وجعلوه عند بئر زمزم وفتحوا صدره وشقوه وغسلوه من ماء زمزم وملؤوه أو أفرغوا فيه ما معهم من الطشت الذي فيه تور قد ملئ إيمانا وحكمة, فأفرغوه في صدره ثم أعادوه ورجع صدره كما كان, يعني على هيئته, ثم عرج به إلى السماء. نعم. قال فتولاه منهم جبريل, فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه, فغسله من ماء زمزم بيده حتى ألقى جوفه, ثم أتى بقصد من ذهب فيه ثور من ذهب محشوا إيمانا وحكمة, فحشى به صدره ولغابيده, يعني عروق حلقه, ثم أطبقه, ثم عرج به إلى السماء الدنيا, فطرب بابا من أبوابها, فناداه أهل السماء من هذا؟ فقال جبريل, قالوا ومن معك؟ قال معي محمد. قال وقد بعث؟ قال نعم. قالوا فمرحبا به وأهلا. ثم إنه عرج به إلى السماء وضرب بابا من أبوابها يستفتح, فقيل من؟ فقال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قالوا أبعث؟ قال نعم. ففتحوا له ودخلوا ورحبوا به. وفي هذا دليل على أن الملائكة محروسة, وأن فيها ملائكة على أبوابها, وأنه لا يدخل أحد إلا بإذن, وأن المستأذن أن المستأذن عندما يسأل عن نفسه يذكر اسمه, ما يقول أنا. وقد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من سئل وقال أنا, والمشروع أن يقول اسمه حتى يعرف, أما كلمة أنا فكل يقولها ولا يعرف من هو الذي قال أنا. فهنا جبريل استأذن وقال جبريل, لما قيل من؟ قال جبريل. قال من معه؟ قال محمد. قال وبعث؟ قال نعم. ثم إنه فتح له. نعم. قال فيستبشر به أهل السماء, لا يعلم أهل السماء بما يريد الله به في الأرض حتى يعلمهم. فوجد في السماء الدنيا آدم عليه السلام, فقال له جبريل هذا أبوك فسلم عليه, فسلم عليه ورد عليه آدم وقال مرحبا وأهلا يا بني, نعم الابن أنت. ثم أنه بعدما دخل السماء واستبشر به أهلها وكانوا لا يعلمون يعني لأي شيء بعث إليه وأتي به إلى السماء، فقال له جبريل: وإذا في السماء الدنيا آدم عليه الصلاة والسلام؟ فقال له جبريل: هذا آدم أبوك، اذهب فسلم عليه. فذهب وسلم عليه ورد عليه السلام وقال: مرحبا أهلا، مرحبا وأهلا. في بعض الروايات أنه قال: مرحبا بالابن الصالح، بالنبي الصالح والابن الصالح، مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال: فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يقتربان، فقال: ما هذان النهران يا جبريل؟ قال: هذان النيل والفرات عنصرهما. ثم نظر فإذا هو بنهران يقتربان يعني يجريان، فقال ما، فسأل عنهما جبريل فقال: النيل والفرات يعني عنصرهما يعني أصلهما. وهذا أيضا من أوهام شريك، لأن ذكر النيل والفرات في السماء الدنيا يعني ما جاء إلا عنده، وإلا فإن عند غيره أنه في السماء السابعة، وفوق السماء السابعة عند سدرة المنتهى، يعني أربعة أنهر يعني تخرج من هناك. وبعض العلماء قال أنه يمكن أن يكون الأصل من تحت عند سدرة المنتهى، ثم يصبان في السماء الدنيا ثم ينزلان إلى الأرض، لكن ذكر النهرين في النيل والفرات في هذا المكان اللي هو في السماء الدنيا هذا من انفرد به شريك، وفي روايات شريك. قال: ثم مضى به في السماء الدنيا فإذا بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، فطلب يده فإذا هو مسك أذفر. قال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك. وهذا أيضا ذكر الكوثر هنا أيضا من الأوهام، لأن الكوثر يعني رآه النبي صلى الله عليه في الجنة وفوق يعني السماء السابعة، وهذا من أوهامه رحمة الله عليه. ثم عرج إلى السماء الثانية فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى: من هذا؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحبا به وأهلا. ثم عرج به إلى السماء الثالثة وقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانية. ثم عرج به إلى الرابعة فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فقالوا مثل ذلك. ثم عرج به إلى السادسة فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء السابعة فقالوا له مثل ذلك. كل سماء فيها أنبياء قد سماهم فوعيت منه إبليس في الثانية، وهارون في الرابعة، وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه. يعني هذا كلام شريك، لأنه قد يعني وهم أو نسي، يعني ما ضبط يعني أماكن الأنبياء في السماوات، ولكنه يذكر أن إدريس في الثانية وهارون في الرابعة وآخر سماه لا يعرف مكانه. وإبراهيم في السادسة وموسى في السابعة بفضل كلامه لله. هذا هو محل الشاهد، وموسى في السابعة بفضل كلامه لله، يعني كلام الله عز وجل إياه وتكليم الله عز وجل إياه بفضل كلامه لله. كلامه لله. ها؟ كلامه لله. كلامه إياه ولا إيش كان؟ إيش الرواية؟ كلام الله. كلام الله. لا شك هو هذا محل ينفذ في الأرض ما فرضه الله عليه من 50 صلاة، ولكنه عندما مر بموسى عليه الصلاة والسلام سأله: ما عهد إليك ربك؟ فقال: 50 صلاة. فقال: إن أمتك لا تستطيع ذلك، وقد روت بني إسرائيل على ما هو قليل فلم يفعلوا ولم يستطيعوا، فارجع إلى ربك واسأل التخفيف، فارجع إلى ربك واسأل التخفيف. فرجع وخفف الله عز وجل عنه، ولم يزل يتردد بينه وبين عندما يأتي إلى موسى يطلب منه أن يرجع ويسأل التخفيف، حتى خفف الله عز وجل 50 وبلغت 5. وبعد ذلك قال: ما يبدل القول لدي، هي خمس في العمل وخمسون في الأجر، الحسنة بعشر أمثالها، فأجرها مكتوب بأن الخمسة بخمسين، والله تعالى خفف على عباده، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أظهر الاستسلام والانقياد والامتثال والاستعداد لأن يأتي لأن يفعل الخمسين، ولكن الله تعالى خفف. وهذا مما يستدل به على النسخ قبل التمكن من الامتثال، النسخ قبل التمكن من الامتثال، لأن الله تعالى فرض خمسين ولكن ما نفذت ونسخت قبل أن تنفذ، ففيه الدلالة على النسخ قبل التمكن من الامتثال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمكن من الامتثال لأنه قبل أن ينزل الأرض نسخ الله عز وجل ذلك، وصارت بدل الخمسين خمس، وصارت بدل الخمسين خمس، وهو دليل واضح للنسخ قبل التمكن من الامتثال، ولكن فائدته هو إظهار الخضوع والاستسلام والانقياد ممن أمر. ومثل هذا ما حصل لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، حيث رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل، على أرجح الأقوال وأصح الأقوال أنه إسماعيل وليس إسحاق، ولكنه قبل أن ينفذ نسخ ذلك، فهو دال أيضا على النسخ قبل التمكن من الامتثال، لأن الله تعالى نسخ ذلك قبل أن ينفذ الشيء الذي أمر به في المنام. قال: ثم رجع إلى موسى فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتى صارت إلى خمس صلوات، ثم احتبسه موسى عند الخمس فقال: يا محمد، والله لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا فتركوه، فأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبدانا وأبصارا وأسماعا، فرجع فليخفف عنك ربك. كل ذلك يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل ليشير عليه ولا يكره ذلك جبريل، فرفعه عند الخامسة فقال: يا ربي، إن أمتي ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبدانهم، فخفف عنا. فقال الجبار: يا محمد، قال: لبيك وسعديك. قال: إنه لا يبدل القول لدي كما فرضت عليك في أم الكتاب. قال: فكل حسنة بعشر أمثالها فهي خمسون في أم الكتاب، وهي خمس عليك. وهذه أيضا من أوهام شريك، يعني كونه يعني بعد الخامسة أو بعد ما وصلت إلى خمس رجع يعني يطلب التخفيف من الخمس، وإنما الذي حصل أنه لما وصلت إلى خمس قال: هن خمس في العمل وخمسون في الأجر، ما يبدل القول لدي. ف يعني الله تعالى كتب وقدر بأن الذي سيتم فعله وفرضه هو خمس صلوات، خمس صلوات، وأن الخمسين شرعت أولا لامتحان النبي صلى الله عليه وسلم واختباره، وأنه قد أظهر استسلامه وانقياده لأمر ربه سبحانه وتعالى، ولكن الله تعالى خفف على عباده ونزلت إلى خمس، ونزلت إلى خمس، ولكنها خمسون في العمل، خمس في العمل وخمسون في الأجر، الصلاة الواحدة بعشر صلوات، الصلاة الواحدة بعشر صلوات من حيث الأجر. نعم. قال: فرجع إلى موسى فقال: كيف فعلت؟ فقال: خفف عنا، أعطانا بكل حسنة عشر أمثالها. قال موسى: قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه، ارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا موسى، قد والله استحييت من ربي مما اختلفت إليه. قال: فاهبط بسم الله. قال: واستيقظ وهو في مسجد الحرام. يعني هذا الذي حصل من موسى عليه السلام من المشورة، يعني كتب الله تعالى فيه يعني هذا التخفيف لهذه الأمة، ويدل أيضا على أن بني إسرائيل فرض عليهم أقل من خمس صلوات، لأنه لما فرضت خمس قال قد رواته بني إسرائيل على أقل من ذلك على أدنى من ذلك فلم يفعلوا, فهو يدل على أن المفروض عليهم أقل من هذا المقدار, لأنه بعد الخمس قال قد راودت بني إسرائيل على أقل على أدنى من ذلك, فهو دال على أن المفروض عليهم إنما هو أقل من هذا. وبعد أن قال وأشار إليه أن يرجع وأن يطلب التخفيف من الخمس قال قد استحييت من ربي, فقال له قال جبريل فهبط بسم الله, الذي قال فهبط بسم الله هو جبريل وهبط قال فهبط بسم الله. أيوه بعده قال واستيقظ وهو في المسجد الحرام. قال واستيقظ وهو في المسجد الحرام, من المعلوم أن الرؤيا أن الإسراء والمعراج كان يقظة لا مناما, وهنا فاستيقظ قد يشعر بأنه منام, ويحتمل أن يكون يعني رجع في جزء من الليل ثم نام وأكمل نوم ليلته ثم استيقظ وهو في المسجد الحرام, وإلا فإن العروج به كان يقظة لا مناما, العروج به كان يقظة لا مناما. انتهى بعده باب. والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.